ولما بقى رسول ونبي ابتدأت تظهر المواهب الرشد دي بقى، مواهب الرشد الأحلى. الله طب بيتنبه في النار ويجي جبريل يقول له مثلا ما انتش مزنوق في حاجة، ما ليش حاجة عندي اعمل لك حاجة، قال له اما اليك فلا نعم الرشد، اما اليك فلا. وصحيح اليك ايه؟ طب هو كان يقدر جبريل يخلي النار تبقى برد وسلام؟ طب تقول له يقدر عليها مين؟ يبقى بلغ رشد التفكير ولا ما بلغش رشد التفكير؟ بلغ رشد التفكير. واذ ابتلى ابراهيم ايه؟ واذ ابتلى ابراهيم ربه ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. اتمهن ابتلاه يعني اختبره في اشياء، فابراهيم نجح في الاختبار. واتمهم اتمام يعني على اصله. الله. طب ربنا قال له ايه؟ لا لسه ربنا طلب منه انه يرفع قواعد البيت. اما كان يكفيه في الرب ان يبنيه الى علو ما تطول يده ويبقى ربع ولا ما رفع فيه؟ انما يقعد يفكر يقول انا عايز ابلغ كده وارفعه كمان شويه، بس طول شيء ما بطولش. يقوم يفكر يقول ما نجيب حجر ونحطه تحت رجلينا ونقف عليه، مش كده؟ ولما نقف عليه يبقى نقدر نرفع البنايه قد ايه؟ كلمه كده. يبقى احتال في الرفع ولا ما احتالش؟ لو انه رفع على قدر ما تطول يده كان يبقى ادى ولا ما اداش؟ انما هو عاشق التكليف ونفسه يؤديه على اكثر. وبعدين ابنه لسه صغير ويجي يرفعه ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، يبقى بيساعده. يوم لما يجي يساعده في ايه؟ يجيب الحجر من بعيدين ويشيله وهو على قده. لكن لما يجي يرفعه لفوق والواد قامته قصيره يعمل ايه؟ لازم يجيبه على جهده هو، يبقى يقدر بعدين يشيله، لان الواد ما يطولش، ايديه ما تقدرش تطول. طيب لما يقف على، لو واقف على الارض الثابته كان يبقى معلش، انما لو واقف على حجر ويمكن التوازن بتاعه يختل برجله تتزحلق كده ولا كده ويقع. يقوم برضه يفكر يقول لك وليه انا واقف على رجليا لهيك واعلم عليها كده وافحت في الحجر اللي انا جبته زي السقاله، افحت في حته تنزل بها ايه؟ رجلي، عشان لما اجي كده ما تتزحلقش تروح هناك. اهي دي القدمين اللي انتم بتشوفوهم في ال نعم. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله اعلم حيث يجعله ايه؟ رسالته. اذكر اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل؟ التمثال ماخوذ من مثل او مثل، ومثل الشيء يعني شبيهه ونظيره. هم كانوا يعمدوا بقى الى ايه؟ الى اشياء لها جن ويعملوها على صورة اشياء مخلوقة لله، صورة انسان، صورة حيوان، صورة اي حاجة، حجر ولا حديق ولا حديد ولا نحاس ولا خشب، على حسب بقى اسمه ايه؟ تمثال، يعني مضاهن بشيء اخر، يبقى مثله يعني، ويعملوها ايه؟ وينصبوها، وبعدين يبلغوا بقى في تمثال صغير وده تمثال كبير وده تمثال بقى معمول كده من المرمر وده معمول من الحجر العادي وده تمثال عن فعليه مثلا انواع من الخرز اللي هو بيلمع ده عشان يخيل للرأي لون له عينين، يعني يتفننوا فيه. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ الله، شوف بقى الرد بقى، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وبقول لك إذ قال لأبيه وقومه، لأبي احنا قلنا زمان عمه يعني، إذ قال لأبيه وقومه يعني ابتدأ بمين؟ مش عايز يغش الناس، يجيب أقرب الناس إليه ويكلمهم، يبقى يعني يبقى ده خير ولا مش خير؟ بده يطمن الناس يعني، إن كنت أنا قريت دي كنت خير، ما فيش بيني وبينكم، ده أبويا. إذ قال لأبيه وقومه، وأيضا لأن القوم قد لا يكون لهم في نفسه تأثير هيبة أو حب، انما ابوه او عمه له تاثير هيبه وحب. فمع الهيبه والحب ما نعيتوش ان هو يصفي الكلام اللي بيعمله. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم احب اليكم. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. قال لك ان اللام هنا المفسرين اللي هم يتكلموا عن اللام يقول لك انتم لها ولا عليها عاكفون اي مقيمون. الاعتكاف هو الاقامه. عكفت على كذا يعكفون على ايه؟ يعكفون على الآية القرآنية الثانية مش يعكفون لي إلا جبه الله. أم قال لك الله هنا بمعنى على. طب وإيه اللي خلاه يعني يسيب على ويجيب ويجيب الله؟ يقول له بس تنبهوا شوية من معطيات الألفاظ. له وعاكفون. افهم كلمة عاكفون الأول لوحدها كده. فلان عاكف في المسجد. يعني على إقامة المسجد يبقى عاكف هتدي على. إنما لصالحها عاملها آلهة ده يبقى اللام دي مش بتاعت على. ده لام الملكية لام النفعية. إنما عاكفون يعني تدي على. عاكفون على إيه؟ على كذا. يعني حتى جابوا لها مثال هناك يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. كطي السجل للكتب. السجل هو القرطاس والورق اللي بنكتب فيها اسمها ايه؟ سجل. ولذلك يقول لك نسجل كذا يعني نكتبه في ورقه. نكتبه في ورقه عشان تبقى محفوظ. والكتب يعني المكتوب. الكتاب يعني المكتوب. وانت لما تطوي طويت الورقه على الايه؟ على الكتابة. يبقى السجل للايه؟ للكتب يعني طي السجل على الايه؟ على الكتابة. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى إذن لا حجة لهم في عكوفهم على التماثيل بعد صنع هذه التماثيل ونصبها في الأماكن المحترمة. لا حجة لهم إلا إيه؟ إلا أنهم وجدوا آباءهم لها إيه؟ يبقى إذا الحجة عندهم التقليد. لو عندهم حجة لذاتية العمل كانوا قالوه. يبقى حجتهم إيه؟ التقليد. التقليد دي لأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم. الله. يبقى انت جعلت العمل بتاع الاباء هو الحجة لك بس. ما انتش مقتنع بحجة ذاتية لله. لو كان عندهم حجة ذاتية كانوا قالوها وما قالوش الايه للاباء. يبقى اذا هنعيب عليهم ولا نسيبش ابائهم. اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يبقى حجتهم للعكوف على عبادة هذه التماثيل ايه؟ تقلدهم لمين؟ لأبا. فلو كانت عندهم حجة ذاتية للعمل كانوا قالوا. يبقى ما فيش حجة ذاتية للعمل. يبقى تقليد الآباء. الرب يبقى ايه بقى؟ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم في ضلال أنكم قلدتم والإمام مش بتاع تقليد. وآباءكم لأنهم اخترعوا هذه المسألة. يبقى مش منكم تحطوا من آباءكم. طب قولوا لي من الذي ظل على ما كان عليه أبوه؟ ده كل جيل يبتدي بآله. ده في جيل آباءه ما يعجبوش. ويبقى جيل ثاني. ولذلك يقول لك الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. يعني الزمن له إيه؟ الحاجات اللي الشبان مثلا يحبوها دلوقتي ينقضوا آبائهم عليها. يقول له اعمل كذا ما يرضاش، اعمل كذا ما يرضاش، ليه؟ لأنه هو له فكر ثاني أعلى، فاهم إنه فكره أعلى من إيه؟ طب إشمعنى دي يعني؟ الولد يقعد أبوه يلبسه زي ما هو عايز، ويأكل زي ما هو عايز، وبعدين لما يكبر كده ويبلغ بقى ويبقى راجل مش عارف إيه، يقول له ادخل يا كلية كذا، يقول له لا أنا عايز أدخل كلية كذا. البس فاض من صلي شكل يقول لا انا عايز اعمل نار كل واحد شيء من الله بقى اكله ايه. طب اشمعنى بقى ما خلوش ابائهم في كل حاجه وخدوا قوه طبق الاصل؟ لو ان كل جيل يكون طبق الاصل من الجيل الذي تركه في الاجداد او في الاباء لما تغير وضع الحياه ابدا. والحياه يتغير وضعها ايه؟ وضعها دائما، مما يدل على ان كل جيل له ذاتيه ايه؟ مستقله. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. وتكلمنا عن أن بلوغ الرشد هو أن تهتدي إلى إصلاح لا يأتي بعده فساد، وإلى خير لا يجيء بعده شر، وإلى كمال لا يعتريه بعد ذلك نفسه. ذلك هو الرشد. وقلنا إن الرشد في البنية اتكلمنا عنه، والرشد في التفكير اتكلمنا عنه، والرشد في الاعتقاد اتكلمنا عنه. وبقي حاجة من الرشد اسمها الأشد. الأشد دي هو التسامي في الرشد حتى إذا بلغ إيه؟ أشده. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إيش معنى 40 سنة؟ طب ده إحنا قلنا الرشد في الدنيا والرشد في الآخرة بيجي بقى 15 بعد البلوغ. إيش معنى يعني بعد 40 سنة؟ أم قال لك ده اللي ما يرشدش بعدها يبقى النار أولى به، لأن هب أنه في شراسة شبابه وفي عنفوان قوته تفكر أو نفسه تنحرف شوية. بعد ما يبقى سن 40 سنة أظن مش لايق بقى به. ليه؟ أم قال لك لأنه إن أخذ المبادئ التي ترشد فقد أخذ من أحداث الحياة واقعا يرشده قهرا عنه. قعد بقى يعمل دي تطلع غلط ويقول له أعمل دي تطلع غلط. إذا رشد نظريا وعلميا وقلبيا ورشد إيه؟ واقعيا. ولذلك تأتي كلمة الترشيد، يعني نسمع كلمة إيه الرشد السياسي؟ ترشيد الاستهلاك. نسمع كلام زي دي ليه؟ معناها إيه؟ أن أحداث الحياة عضت الناس بعدم الرشد في أي شيء، فألجأتهم إلى أن يفكروا في ترشيد يذهب بهذا الفساد. هذه معنى الإيه؟ يبقى الرشد يبقى في الذات، الترشيد يبقى للغير. نقول له بقى ترشدهم. مثلا إحنا ناس بنشتري الغاز بالقمح، وبنشتري بعملة صعبة، وبنتعب على ما نجيبه، ومش عارف إيه، وبعدين الاستهلاك بقى صعب إن حتى نأكله للمواشي. يأكلون المواشي وإحنا بنجيبه إزاي؟ فهي ناس يقول لك ترشيد لاستهلاك الخبز، ما يصحش يأكلون المواشي. أدي واحد. ثانيا البيت لما يجي مثلا يحطه قدام كل واحد رغيف، وبعدين العين اللي مش عندوش يعني كده يمسك الرغيف وإيده من عصا طبيخ ومن عصا مش عارف إيه وينشف ويأكل منه لقمة أو لقمتين ويسيب الرغيف بحاله، يستقدروا أن يأكلها أحد بعد يوم يمكن يسلم. وده اللي بيصير، ده اللي ما كانش يرموه للقلاق ولا يرموه، يبقى ده حمق. سفهم في الاستهلاك. ثم مثلا رب في البيت او رب البيت يجي يجيب الرغيف مثلا يقول لهم اقسموا الرغيف ده الى 4 اقسام، شقتين واقسموا الشقتين، اللي ياخد شقه ياكل منها واللي يفضل يبقى على قليل والباقي يبقى بعيد. اسمه ايه ده؟ اسمه ترشيد. افرض مثلا ان مفيش ترشيد في خبز العيش، خبز العيش يخبزوا الراجل يعملوا عجين ويبقى ملان لبابه وبيتكلش، ويقعد الواحد وهو بياكل يفحر كده يطلع لبابه ويرميها على البتاع. معقول مش عايز مش قاعد ياكل اللبابه دي؟ صحيح ما فيش ترشيد في الخبز لانه معجل وبده ايه وبده كذا وكذا ويسمع لي. تقوم انت تعمل ايه يا ست البيت؟ تقوم انت قبل ما تقدم الرغيف على المائده تقوم تفتح الرغيف وتطلع انت اللبابه بايدك من نفسها كده وتوفر اكلها وتلم اللبابات وتحطهم في الفرن يتحمروا، بعدين تعمل فتة تاكله، وبعدين تعمل مش عارف زي البغاش اكله كده. هي البغاش يبقى شيء جميل اهو. ده اسمه ايش؟ ترشيد الاستهلاك. يجي مثلا احنا الميه بنشتكي من منابعها عشان تجي لنا ميه، والميه تتقطع وما تتقطعش، والميه مش عارف ايه، ونشتكي برضه منها في جو في الارض مجاري والمجاري فصفصه. شوف لا نقوم نعمل ايه؟ برضه ترشيد استهلاك الميه. مثلا المساله اللي كان بيجيبها التلفزيون السنيه والحنفيه والبتاع اللي مش معنى كانت تعلمها الترشيد، ما تكتبهاش تنقط جلده بقرش مش عارف ايه، لا وانت تيجي تشوف الايام ما كان الواحد يجيب صفيحه في البيت يملاها القرب يجيبها زمان ويحطها في البيت فلكل الميه بتكلفنا كتير نحاول ونحاسب صفيحه قد البيت لكن قول دلوقتي واحد واقف على الحنفيه ويغسل اسمار ما بيغسل ايه سايب الحنفيه مفتوحه ياخد كده ويسيبها ويسيبها مفتوحه تقول على ما تقول وهي مفتوحه عمال تنزل الميه طب في الورا حتى في الوضوء اهو الوضوء ده قرب الى الله ومع ذلك لسه الحنفيه عشان يتوضا شوف بقى بيغسل ايده ثلاثه والحنفيه ايه نزل اتمضمض ثلاثه والحنفيه نزل يشبهها ثلاثه واحده ويغسل دي ثلاثه قد ايه بتنزل الميه بلا فائده خلاص تعمل ايه تتعبنا في مجيء الماء وتتعبنا في كون المياه الجوفيه كمان تطر لا طب هات جرب كده انت وهات اعمل للبيت كله وعاء كده بلاستيك ولا وعاء الومنيوم كده طيب وحط فيه كوز واحد ميه وبعدين يقف يتوضا حطه على الكوز كده وينوي سنه الاغتراف خد بايدك واغسل وخد بايدك شويه واتمضى الكوز واحد يقضيك ايه مش ثلاث صفايح ينزلوا كلها اسم ده الترشيد يبقى الترشيد بيجي بعد ايه بعد ان تعبى حوادث الناس من سبع التصرف هنا بقى في الجيران هنعمل ايه هو اوتي الرشد عايز يرشد المجتمع اللي هو يعني رشد المجتمع عشان يعمل ايه في قيمه الترشيد يعمل ايه اذ قال لابيه وقومه ادي بدا الترشيد ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ولازم يقال السؤال فيه لهجة وفي شكلية أداء باستهزاء ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون مش استفهام حقيقي استفهام تقريري استفهام توبيخي تقول الواحد يقول له ايه اللعبة اللي انت بتلعبها دي ايه الحكاية اللي انت بتعملها دي كأنك تنكر الايه كأنك تنكر العملية ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فجاوبهم بالسفح بقى اللي هو عايز يرشده من الرشد بتاعه عايز يدوله الرشد بتاعه قال ايه اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين يبقى لا عله في الاعتكاف عليها الا ان ابهاتهم كانوا بيعملوها وهل قلدتم اباءكم في كل حركات الحياه كم من حركات خالفتم فيها اباءكم اشمعنى دي بقى بالذات هي اللي انتم حافظين عليها الاخيره لانها تدين وعباده في ظاهر الامر ولا تكلفهم شيئا العباده بتكلف تمنع الانسان عن شهواته تخلي الانسان يعمل اعمال شق عليه وهي خير انما دي عباده من غير حاجه ولا حاجه يقول طب قال له اعمل ايه طب السنه قال له انت اعمل ايه ولا تعملش ايه ما فيش يبقى تدين بلا ايه بلا ما فيش تبع يوم يبقوا لها ايه زي ما ابوها كان يعملهم بايه بيعملوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أسرهم إيه مهتدون ومرة إيه مهتدون يعني جت بأسلوبين اثنين في القرآن أسلوب أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وآية ثانية تقول أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون بينكر عليهم يقول حتى يقلدوا أباءهم لو كانوا أباءهم ما يعقلوش ولا يهتدون إلى خير وفي آية ثانية يقول ولو كان أباءهم لا يعلمون مرة يعقلون ومرة يعلمون يقول أصل صدر الآية مختلف وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون لأنهم قالوا نتبعوا ما ألفينا عليه إيه آباءنا ويمكن تتبع هذا وتتبع غيره ما فيش قصر انما يتبع لكن في الايه الثانيه بيقول حسبنا يعني مش عايزين زياده دي ما قالوش فيها زياده قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا من عدد الايه لازم يجي مختلف قال حسبنا هنا ما دام حسبنا على كافيه مش عايزين حاجه ثانيه وما دام مش عايزين حاجه ثانيه هيستمروا على دي ولا فيش حاجه يبقى قصروا انفسهم على ما وجدوا عليه اباءهم فقال الله لهم اولو كان اباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا مش من الذي يعقلون ولا يعلمون عمل لك ايه لان العاقل هو الذي يهتدي الى الامر بذاته لكن افرض ان واحد مش عاقل ما اهتداش انما اخرج اهتداء الاخرين يبقى اللي بيعلم يعلم ما عقله وما عقله غيره انما اللي بيعقل بتاعه هو يبقى اللي قال ان احنا نتبع ما الفينا عليه ابانا بدون قصد يقول ده بالعقل ده كان الرد كده لكن فال قال حسبنا ما وجدنا, يعني مش عايزين حاجة تانية. فقال أولو كان أباهم لا يعلمون شيئا, ودائرة العلم أوسع من دائرة العقل, لأن العقل بيهتدي الشيء بذاته, إنما العلم بياخد ابتداء الآخرين ويصبر, يبقى أوسع. أوسع وإيه؟ أوسع دائرة. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, برضو كلمة عابدين برضو يعني تعبير عن غير فهم, لأن طب نقول لهم ما معنى العبادة؟ عابدين يعني إيه؟ العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود. طب ما أوامر الأصنام؟ مفيش, يبقى كلمه عابدين حتى غلط. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا شو بقى الرد بقى, زي ما واحد يقول لك الحكايه فاتت كيت وكيت وحصل كيت وحصل كيت وحصل كيت, يقول لك عشان انت بتهزر ولا الكلام ده جد؟ كانه بيستبعد ان الكلام ده يكون ايه, ان الكلام ده يكون جد. دي بعيده عن مجالك, ده لازم انت بتهزر, انت بتقول الحق ولا بتلعب يعني قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ نعم. قال انا بساعد, انا جيتكم بالحق, الحق اللي يقول دي لا تعبد, وما دام لا تعبد يبقى في نفي اهو, يبقى نجيب بل, بل الذي يعبد كذا وكذا. قال بل ربكم, بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. انا على ذلكم من الشاهدين يعني ايه؟ الشاهد هو الذي اهتدى الى الحق, كانه راي عيان ليس مع العين اين, واهتدى الى الدليل, فقال انا شاهد معايا الدليل, انا اصل الحقيقه في قول ربكم ان ربكم ربنا هو الذي فطرهم, وانا شاهد على ذلك, يعني وصلت الى الحقيقه وانا معايا الدليل وبقول لكم الدليل. قال بل يعني الكلام اللي فات ده ما ينفعش, ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن, فطر السماوات والارض ولا فطر السماوات والارض وفطر الكل وفطر الاصنام وخلقها عمل كل حاجه دي الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. بعد ما يعملوا كده ويجدم واللجاج هو يقول ايه؟ وتالله لاكيدن اصنامكم, هي الاصنام هتكاد ولا لاكيدنكم في اصنامكم, ده الاصنام ساعه ما هتشوفوا الكسار هيتسقفوا يمكن بسس منه, لأن الأصنام ككل شيء في الوجود مسبح لله, فما دام مسبح لله لما يجي يكسرهم كده ينبسطوا منه. ولذلك الشعر لما يجي يقول ايه في غار حراء وغار صور, المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما كان يتعبد قبل البعث كان يتعبد في غار ايه, اذا فحراء شاهد تعبدا لرسول الله وأعظ رسول الله في منزل, فالثور لما هيروح في حجرة النبي بقى في الهجرة, قبل ما يروح الهجرة كانت الحجارة كلها والجبال بتحسب مين؟ حراء. فالثور لما راح له النبي في الهجرة بيقول ايه؟ كم حسدنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوال, وما دام جيت عندنا بقى فحراء وصور صار سواء بهما, تشفع لدولة الأحجار. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسقار, فخذوا صمتنا علينا دليلا, ما بتكلمش, فغدونا لهم وقود النار, وقودها النار والحجارة, والحجارة بتأجي تنزل تعيب بالكلمة الحجارة نفسها, فغدونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم, وهم قالوا عليه إله, إنما ابن مريم ماله والحجارة مالها بقى, قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي, للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين, وتالله لاكيدن اصنامكم. طب اذا كان الكيد انك تكيد واحد يشعر بالكيد, طب اذا هتحط من الاصنام وتكيد يبقى الكيد ده اللي هم بيدعوا منهم بيضروا ينفعوا ويقولوا لهم يعملوا على على اعتقادهم بقى. وتالله لأكيدن أصنام. وليه يعني اشمعنى أكيدن أصنام؟ قال علشان لما أكيد الأصنام وهد فيه إن كنت على حق يغاروا مميز، وإن كنت على باطل يسيبون هجين، على حق يسيبون هجين، وإن كنت على باطل يرد الفرس بعض. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين تنصرفوا عنها، يعني في غفلة منكم. يبقى معنى ذلك فتولوا مدبرين يعني مشيوا. وبعدين جي ابراهيم بالمعول بتاعه ان دي محذوف كله، فجعلهم جزازا. هو بمجرد ما قال وحلف جعلهم جزازا، ولا بعد ان تولوا مدبرين ذهب اليه معه المعول وقعد ايه يحطهم فيه. الا ان القران ياتي في الاشياء التي تفهم من السياق والسباق ويعديه، يعني يقول لك ما هي مفهومه دي يعني. سليمان والهدهد وسبق من رب قال ايه؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. يبقى معنى الكلام ايه؟ فأخذ الهدهد الكتاب وطار وتنه رايح ودى الكتاب لبلقيس. مش القصة كده؟ لكن ما قالش كده ربنا. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يبقى كل ده الحدث كله لانه معلوم من الايه؟ من السياق. فأي فتولوا مدبرين فذهب اليها ومعه المعول فجعلهم جزازا. الجزاز هي القطع زي الحطام. بقى الشيء ده بقى حطام، يعني بعد ما كان له هيكل كده اجتماعي بقى ايه؟ اتفتت. فجعلهم جزازا اي قطعا الا كبيرا لهم. سبب الكبير بقى بتاعهم. ما هم كانوا عاملين الاصنام ازاي؟ عاملين لها ديكور الصنم الكبير الاوضه في الوسط، وبعدين جاي تحت اقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه واقل منه شويه. قال يعني عاملينها ايه؟ زي بيت. وحاطين بقى في الكبير بتاعهم بقى ايه؟ الزبرجد ومش عارف عشان اللي يبص له كده اكنه بيبص له ومش عارف يعني حاجه زي دي. فجعلهم جزازا اي قطعا متناسبه الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. يعلمهم الى ايه؟ الى الكبير. يرجعوا ازاي حصل في الاولاد اللي دي الالهه دي وانت ايه بقى بتعمل ايه المال وحتى الفس الاسد؟ قالوا اي باب ربنا حدث حاجات كتير. فلما ذهبوا الى مقر الاصنام والمعبد اللي بيعبدوا فيه الاصنام لقوا الاصنام مكسره. فإن قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، لانه اعتدى على الالهه السليمه وكسرها. يبقى ايه؟ قالوا لهم يعني الالهه دي اللي ما قدرتش تدفع عن نفسها ما كانش صح ان كنت فكروا التفكيره دي وسابوه كده يطلع بالفاس. زي ما قلنا زمان ان الريح وقع صنم وكسر دراعه يروحوا بقى ويجيبوا الناس اللي بيرمموا. قالوا بيرمموا دراع الاله. الاله بيرمم دراعه ويحطوا له مسمار ويلزقوه ويستناه. قال من قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أنه اعتدى على حقوق هذه الألوهية. قالوا نسأل بقى تطوع الله. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. أكن هو ساعة ما قال تالله لأكيدن أصنامكم حد سمع، لأنهم بيقول القصة إيه؟ لا كان لهم يوم من الأيام يروحوا فيه للمعبد بتاع الأصنام ويحطوا فيه أكل وشرب ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. ففي اليوم اللي هيبقى بكرة واستعدوا عشان إيه؟ يروحوا للأصنام. وهياخدوا إبراهيم أبوه يمسكه عشان ياخدوا هيال علّه يهتدي يعني يوديه الإله كده عشان يمكن الإله يجيبه ولا حاجة مش عارف إيه. وهم مش عايز يروح. قام ادعى والله تعبان زي ما يحصل كده. واحد عايز فقال إني إيه؟ إني سقيم أنا تعبان مش عارف. وكل السقيم بقى دي يعني قال هو كذب ولا ما كذبش الكلام اللي بقى ايه السقيم؟ طب السقيم مجنن من الحكايه دي خالص ما يجراش حاجه عشان ما يروحش. ساعه ما هم قالوا له بقى كده وهو بقى راجع كده قال تالله اللي انت هتروح تعمله بعيد عن ده دي وتاكلوا عن ده لا اكيدن اصنامك. يظهر واحد بقى من اللي كانوا قاعدين ولا ما راح اسمه فراح قال له فكان يذكرهم يقال له ابراهيم. ساعه ما يقول فلان اللي يذكره فلان يشوف يذكره قد يذكره بخير وقد يذكره ايه بشر. الذي حدث للآلهة دي كالتكسير ده شر ولا خير بالنسبة لهم؟ هو شر، يبقى فتن يذكرهم يعني بالسوء. فالله لا أكيدن ايه أصنام الله. قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم، يعني اسمه ايه لما النبي يقول يا ايه يا إبراهيم. قالوا فأتوا به، أتوا على أعين الناس كده على أعينهم عشان ايه يعني العينين كلها في ايه كلمة ولتصنع على عين يعني ايه عيون شايفكم تتعملون ولتصنع على ايه على أعين الناس كلهم ايه يشوفون ولتصنع على عين يعني ايه عيون شايفكم تتعملون ولتصنع على ايه على أعين الناس كلهم ايه يشوفون. ليه؟ لعلهم يعتبرون لما يقع عليه منهم حينما صنع بالآلهة هذا عزل لا يستيع أحد بعد ذلك على هذه ايه العملية. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني يشهدون ما نوقعه به حتى لا يجترئ واحد آخر مثله على أنه يعمل الايه العملية دي تاني. يبقوا جابوه اهي دي برضو حجة، فأتوا به راحوا جابوه مش عارف ايه. تعال قال أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ باستفهام يسحن يقول أفعلت هذا بآلهتنا، تستفهم عن الفعل. إنما لما يقول أأنت فعلت يبقى الفعل مش مستفهم عنه لأن الفعل واقع. تيجي تقول الواحد أبليس الدار التي كنت تنوي أن تبنيها؟ يبقى الكلام عن الاستفهام عن الفعل حدث ولا حدث. إنما لما تقول له أأنت بنيت الدار، أأنت يبقى الدار أكنها إيه؟ أكنها مبنية، يبقى السؤال عن الإيه؟ عن الفاعل مش عن الحدث، السؤال عن الفاعل. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ إبراهيم قال إيه بقى؟ طب خليك أي جواب كده. قال بل فعله كبيرهم هذا. كان عايز على طول يقول له طب هو الكبير يقدر يفعل كله وده ما يقدرش يفعل بتعبده إيه؟ قال بل فعله ايه كبيرهم هذا. اهم يسموا دي وابراهيم كذب والكبير ما فعلش وهو اللي ايه فعله معناه قال بل فعله ايه انك ده توبيخ يا توبيخ عشان يصلوا الى الايه الى الجواب من نفسه. ضرب الزمخشري رضي الله عنه مثلا لهذه المسألة وقال واحد خطه جميل وواحد ما بيعرفش يكتب خالص ينعكش كده نعكش وبعدين وجدت يافطه جميله كده او ايه مكتوبه بخط ايه بخط جميل قوي يقوم يجي اللي خط وحش يشوفها كده يقول له الله هو انت اللي عملت دي؟ يقول لا انت اللي عملت ايه. فكانه بيرد الامر الى من لا يستطيع ان يعمل تبكيتا له وتوبيخا تبكيتا له ايه وتوبيخا. قال بل فعله كبيرهم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا إيه يمسكون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا إيه يمسكون. طبعا مش هيسألوا لأنهم بإيه. فرجعوا إلى أنفسهم العقل برضو ابتدى يتنبه شوية كده قالوا صحيح يعني. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون احنا اللي ظلمنا باننا عبدنا وعملنا كده ناس لا بتنطق ولا بتسمع ولا يعني او العقلاء قالوا كده. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم تنبهوا الى ان دي هتهدم قضية السلطة الزمنية للعمال على الاصنام ان نكتوا على رؤوسهم بعد ما ابتدوا يقولوا حق غلبهم الواقع قدامهم فقالوا الحق وبعدين تذكروا ما يجره عليهم هذا الحق يعملهم ايه يبيعهم خالص والسجن بتوع الاصنام اللي عايشين بقى ملحمين كده على حساب الاصنام يعملوا ايه بقى. فرجعوا الى انفسهم يعني لما جوبهوا بالحق رجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكثوا على رؤوسهم النكتة ان العالي هي ايه هي اسفل ادي النكتة وانتوا عارفينها طبعا. ثم نكثوا على رؤوسهم وقالوا رجعوا له يقولوا الحجة بتاعته عليهم يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يبقى التغفيل برضه بعينه ولا مش بعينه؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم شيئا. لا ينفعكم ان عبدتموه ولا يضركم ان تركتم عبادتكم. اف لكم، كلمه اف دي معناها التضجر، معناها اف يعني اتضجر من هذا، من هذا العمل، يعني الشيء يعني يزعل ويضايق النفس والواحد يضجر منه. كلمه اف ويسموها في اللغه لا هي اسم ولا هي فعل ولا هي حرف، مع ان كلام العرب يدور بين ايه؟ اسم وفعل وحرف. قال لك اف دي اسمها، لها في اللغه اسمها الخالفه، الخالفه اللي هي لا اسم ولا فعل ولا حرف. ثم تبقى تسميها ايه؟ قال لك اسم مدلوله فعل، فواخد الاسميه وواخد الفعليه من معناها. اف معناها ايه؟ شيل اتضجر من هذا، يعني اتضجر تبقى معناها ايه؟ اف. تبقى اف ليست لا اسم ولا فعلا ولا حرف، وانما هي ايه؟ اسم معناه فعل. زي هيهات، هيهات هيهات معناها ايه؟ هيهات دي لما يقول لما واحد يقول انت انا حصلت، تقول له هيهات يعني بعد ان تحصل. هيهات دي لا هي اسم ولا هي فعل ولا، لانها لا تقبل علامه الاسم ولا تقبل علامه الفعل ولا تقبل علامه الحرف. فقال دي اسمها خالفه، خالفه عن الاقسام دي الثلاثه، ويسموها اسم لفعل. فهيهات اسم فعل معناه بعد. قالوا حرقوه، مش حرقوه، لا حرقوه، وانصروا آلهتكم. انصروا آلهتكم هي المعركة بين الآلهة وبينه، هي المعركة بين كنتم وبين الآلهة، وياه الآلهة اللي انتوا تعبدوها دي وياه، مش وياه كنتم. يبقى المعركة مش بين الآلهة، المعركة مش بين إبراهيم والآلهة، بل بين كنتم وبين مين؟ وبين إبراهيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ما هو على اعتقادهم بقى إن كنتم فاعلين، إن كنتم هتعملوا أي حاجة في الرجل ده اعملوا العملية إيه دي. طيب طب اتفقوا على إنهم يحرقوه. قالوا بنوا بناء ووضعوا فيه نارا وقعدوا 40 يوم يسجروا في النار. لما قعدوا 40 يوم يرموا فيها حطب ويرموا فيها كل ما يمكن أن يشتعل 40 يوم، قالوا حتى أن الطير الذي يمر في جوفها يقع مشويا. واستدل على ذلك أيضا بأنهم ما عندهمش قدرة أنهم ياخدوه يرموه في النار، فجابوا من جنيق بعيد كده وحطوه في المنجنيق وعملوا المنجنيق عشان ما يقدرش يقربوا من النار لأنها تلفح الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا حتى الأعلى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإحنا كنا تعرضنا للمسألة دي وقلنا إن المعجزات للرسل هي خرق نواميس الكون السائلة. ناموس الكون يبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقوم اللي خالق الناموس هو اللي إيه؟ إخراق. إحنا قلنا في موسى الماء قانونه السهولة والاستطراق، ربنا عايز يفرق بعضه، ولذلك قلنا فرقان يفرق شويه ميه يعني كل فرقه كالصوت العظيم. يبقى مين اللي يعطل ناموس الاشياء؟ خالق الاشياء، لان الاشياء لم تخلق لتكون لها القدره على قيوميه نفسها، بل مخلوقه تؤدي مهمه، ولكن الذي خلقها للمهمه يستطيع ان يسلب منها تلك الغريزه. ولذلك احنا قلنا الفرق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه وتعالى. افرض ان واحد يحسن تصويب المسدس والمسدس صالح للاستعمال وفيه الرصاصة وهو يزيد التنشين واللي هيضربه واقف وكل حاجه، هو يطلق الرصاصة، لكن اذا اطلق الرصاصة لا يستطيع ان يتحكم فيها ولا النبت ما يلزم، انا اسف ما يجيش شويه على الرايه ما يضربش اطلقت يعني، لكن الخالق تمتلئ الرصاصة اقول لها لا ميلي. يبقى اذا الخالق يعمل ايه؟ يسيطر على الناموس، فهو خلق النار طبيعتها الاحراق

لكن ايه؟ وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. ربك لما قال الارض قال اسكنوا الارض المقدسة، يبقى عينه. لكن لما قال اسكنوا الارض قلنا ايه زمان فيه تكر، يبقى كل الارض. لانك لا يقال لا يقول لا يقال لك اسكن الارض. طب ما انت ساكن فيه، ما انت فيه وانت في حته ثانيه. انما اقول لك اسكن طنطا، اسكن المنصوره، اسكن دمياط، حته منه. انما اقيل اقول اسكن الارض يعني ايه معناها؟ تبعثروا فيها فليس لكم وطن مستقل. وده اللي كان ولا مش كان؟ قطعناهم في الارض ايه؟ امما. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي ينتصر فيها جئنا بكم من الأرض الشتيد دي، جئنا بكم لطيفة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. البركة إما أن تكون بركة مادية أو بركة معنوية. بركة كتير، بركة الأرض المقدسة فيها أنبياء كتير ومعالم نبوة. طيب والبركة الثانية قال لك أرض فيها زروع وفيها ثمار وفيها مش عارف انهار وفيها كل حاجه فيها، يبقى فيها بركه ماديه وبركه ايه؟ بركه معنويه. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق. اهي شوف جاب لقطه من القصه السياح شويه فيه، لان يكون وهب له اسحاق دي مساله لما دعا الله وقال رب هب لي ايه من الصالحين، رب هب لي، مع ان كان اسماعيل عنده، لكن اسماعيل من مين؟ من هاجر. وصار لما هاجر ولد اسماعيل ابتدأت برضو ما في نفوس النساء ايه؟ وتقول له بقى ده ربنا بقى يجيب لنا ولد مش عارف ايه، وقعدت ايه مسكار الحكاية دي. فهو بقى عشان يسكت رب هب لي من الصالحين. يبقى الاول كان عنده مين؟ اسماعيل. من مين؟ من هاجر. وهذا سارة هي اللي مجوزة ابراهيم هذا. بعدين ربنا جاب منه من اسماعيل، ابتدت لما جه اسماعيل زي النفس تاخدها بقى شغل النساء بقى. فقعد دعا الله انه يعمل ايه؟ ان ربنا يبعثني من الايه للصالحين، اي من سارة. اي مين؟ لانه كان عنده اسماعيل. طبعا مفهوم لها قصه دي. فقول ربنا هيديله الولد، بس يديله الولد في ملحظ العقدي، يسجل العقيدة في الملحظ تسجيلا لا يزول عن الأذهان أبدا. هنديله بس هنخليها لما نيجي حاسة كده حلوة كده إيه؟ نقل الولد اللي هو عايزه بالحاسة عشان إيه؟ الحاسة تثبت عند أهل الإسلام. احنا لما سيدنا إبراهيم الله سبحانه وتعالى أراه في الرؤيا إنه يذبح ابنه إسماعيل، قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. انا باخذ رايك، انا شفت في الرؤيا كذا. في الوقت اللي يقول له هي الرؤيا دي انواح، هي الرؤيا دي يمكن مثلا. قال له يا ابتي افعل ما تؤمر، مش افعل ما تقول. ان كان الامر ده صحيح من عند ربنا افعله، افعل ايه ما تؤمر. ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. طيب واحد يقول لك طب يا أخي فزع الولد مدة يقول له أنا هذبحك، ما كان يذبحه كده يعني خلاص من غير ما يفزعه في المدة دي. قال لك لا، ده حين يرفع السكين عليه ليذبحه يمسك رقبته ويذبحه الولد هتسقط يكره أبوه. وليه يخليه يمر بهذه اللحظة؟ لازم يفهموا المسألة علشان لما يصبر ياخذ جزاء صبر ابوه ايضا. الاثنين ياخذوا، مش هو ياخذ. لا لا، يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلما الاثنين ابراهيم ومين؟ وكله للجبين. يقال كله يعني جعل راسه تاتي على التل على الارض حتى العجل. كله يعني جعل راسه تصيبه الايه؟ التل. والجبين دي على الارض كده يعني دي بقى الرقبه ايه؟ وحاتم يقول لك الذبح ان عرفت الذبح العاجل المسلم هاته من الاخر، ما تجيبوش من هنا، يجي منين؟ من الاخر. طيب فلما اسلم الاثنين وتله اي جعل جبهته على التل ناديناهم أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلاص ما دام صدقت الرؤيا يبقى ليك جزاء الإحسان لأنها رؤيا. يعني كان يقدر برضه يتلاشى فيها شوية إنما بالرؤيا ومع ذلك نفس والولد كبر الرؤيا وقال له نفس. فلما أسلم وسلموا للجبين ناديناه إيه؟ أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن الله لا يريد من عبده إلا أن يسلم بقضاء. خلاص سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه. هذا النوع حكمة. واذكر خليل الله في زحفه إذ قال خالقه قال له إيه فلما أسلم يعني ناديناه أن يا إبراهيم يبقى إذا لا يرفع قضاء يقضيه الله على خلق من خلقه إلا إذا رضي بهذا القضاء. إن فضلنا متنحين يفضل القضاء ما حدش بيلوي. خلاص لكن تسلم. احنا ضربنا المثل ولله المثل الأعلى. قلنا الإنسان لما يدخل لا ابنه على شيء يكرهه هو يوم يضربه قلق. بالله لو الواد تنح كده وعمل يعمل ايه؟ ياخد ثاني. طب تنح ياخد بالدر تنح حاطط العصايه. اذا مفيش مهم. انما الواد خد القلم كده واستسلم وسكت نعمل ايه؟ تطبطب عليه. اهو ربنا عمل كده اهو طبطب عليه. فلما اسلم الاثنين وكله للجبين واديناه ان ايه؟ يا ابراهيم قد صدق الرؤيا انا كذلك نجي. مش انت بس ليه؟ ده قضيه عامه لخلق الله جميعا. المحسن الذي ياخذ قدر ربه بتسليم لان لله فيه حكمه الله سبحانه وتعالى يرفع قضاءه. مش بس يرفع القضاء ويزيله حاجه ثانيه. وفديناه بايه؟ بجنس عظيم. وبعدين قال ايه؟ وبشرناه باسحاق. قال اللي كان طالبه يبقى المناسبه جت ايه؟ يبقى بشرناه باسحاق. هو نجيناه منين؟ نجينا له اسماعيل وبشرناه بايه؟ بإسحاق نبيا كمان. شوف المسؤوليات. نجى اسماعيل وبشر باسحاق وبشره بشر ان اسحاق هيبقى ايه؟ هيبقى نبي. شوف بقى حلت. ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله. الله. لانه كان ولد دين ولد من الصالحين. انا مش هديك ولد انا هديك ولد واجيب منه ولد كمان اسمه يعقوب وعامله نادر يا وجل سماه نافله. يعني امر زائد عما طلب. لان الاجابه في اسحاق. الرب هب لي من الصالحين اداله اسحاق. يبقى ده اجابه في اسحاق. وانما نافله في مين؟ في يعقوب. والانسان بيوصل لما يوجد ولد. لكن لما يوجد له ولد يبقى السرور اكثر ولا لا؟ شوف يعني ايه لما اتولد له لابنه ابن فرح بيه قوي اكثر من ابنه. ولذلك يقول لك اعز من الولد ايه؟ ليه؟ لان الواحد بيطلب الولد عشان الذكر ابنه. ما هو غباوه برضه. الذكر ابنه. طيب يوم ينبسط لما يبقى له ابن هيحمل اسم عمر الولد. طب لما يجي الولد ولد يبقى ضمن ايه؟ ضمن كمان جيل. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين. وقلنا ان الله امتن على ابراهيم بعد ان ارادوا به كيدا انه نجاه ونجى معه لوط ولم ينجيهم ويتركهم في المكان بل ذهب بهم الى مكان مبارك. مبارك مادة بما فيه من الزروع والثمار وعيداته ومبارك في من لأنه ما هابط إيه وحي النبوة. وبعد ذلك وهبنا له إسحاق. وقلنا إسحاق كان نتيجة الدعوة ولكن الله أجل الكلام عنها إلى أن تجيء مناسبة الدعوة يبقى يقرنها بميلاد آخر. ويعقوب نافلة لأنه أكثر من الدعوة. وكلا جعلنا صالحين. وفي قوله وهبنا له إسحاق يدل على أن الهبة جاءت لأن المرأة ما كانتش صالحة إنها تزوج. بدليل في الآية الثانية يقول وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والآية الثانية يقول أقبلت امرأته في صرة فخكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قال له أتعجبين من أمر الله؟ ربنا هو اللي بيقول زي ما سيدنا زكريا كذلك قال كذلك قال ربكم.